الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد، يرحب بكم إخوانكم في مشروع تأصيل لحضور الدورة العلمية الثانية في العقيدة في شرح كتاب بالعقيدة الوسط ابن على لفضيلة الشيخ الدكتور السعود بن عبد العزيز الخلف حفظه الله تعالى، أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية ورئيس الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة، والمدرس في المسجد النبوي حفظه الله تعالى وغفر له ولمشايخه، فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس الأول في هذا اليوم الأحد الموافق للثالث من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجرية، في التعليق بما يفتح الله تبارك وتعالى على هذه العقيدة المباركة التي كتبها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة 728 هجرية، والتي سماها العقيدة الواسطية. وهذا الكتاب كتاب مبارك شرحه أهل العلم إذا لم تكن بلغت المئات، فله شروح كثيرة جدا، من أكبرها وأوسعها شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. شيخ محمد بن صالح بن عثيمين شرحه في قرابة في مجلدين كبيرين، وشرحه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وله شرح مشهور وهو شرح محمد خليل هراس، وهو شرح مختصر، وشرح الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، وشرحه الشيخ صالح الفوزان، وشروح في الواقع لهذا الكتاب كثيرة، وذلك لأهميته ولأنه درس موضوع الاعتقاد، خاصة ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، دراسة موسعة بالنسبة لما كتبه كثير من أهل العلم في هذا الباب. ولا يخفى على شريف علمكم أن الكتابة في الاعتقاد اعتنى بها أهل السنة كثيرا، لأن الاختلاف في الاعتقاد جاء في وقت مبكر، والخلاف الحقيقي المخرج من المسمى العظيم مسمى أهل السنة والجماعة هو الاختلاف في الاعتقاد. والاختلاف في الاعتقاد كان في وقت مبكر، فإنه لا يخفى أن الخوارج خرجوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وأصل خلافهم في مسألة الإمامة ومسألة مرتكبي الكبائر في رأيهم، ورافق زمن خريعة أيضا أو ظهور الشيعة، وأول ما ظهر التشيع ظهر غاليا جدا، لأن أول ظهور التشيع كان على يد عبد الله بن سبأ اليهودي، فجاء به غاليا جدا وطاعنا في الصحابة، ومقدما لعلي رضي الله تعالى عنه، بل إن السبئية كانوا يقولون بألوهية علي رضي الله تعالى عنه. ثم تخفف هذا المذهب من هذا الغلو إلى المذاهب المعروفة كالاثني عشرية الجعفرية، التي غلت غلوا شديدا أيضا في آل البيت، وزعموا أن الإمامة إنما هي لهم، وكذلك غلوا في الطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى وصل طعنهم إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وخاصة أعظم أولئك الأمهات عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة رضوان الله تعالى عليها بنت عمر، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. وخرج في هذا الإطار الزيدية الذين يقولون بتقديم علي رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعمر، وإن كانوا لا يطعنون في أبي بكر وعمر. ثم خرج بعد ذلك المرجئة والجهمية، المرجئة الذين ينكرون أن الأعمال داخلة في الإيمان، والجهمية الذين ينكرون صفات الله عز وجل ويزعمون الجبر. ومن الجهمية تفرعت فروع عديدة، من أظهرها وأوضحها المعتزلة، ثم الأشعرية والماتريدية تفرعوا عن هذا الفرع الذي أصله الجهم صفوان. لهذا، لظهور هذه المذاهب المنحرفة في الاعتقاد، اعتنى أهل السنة ببيان الاعتقاد، اعتنى أهل السنة ببيان الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، فميزوه عن عقائد أهل البدع وكتبوا فيه. وكل من نظر في كتاب اعتقاد أهل شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي في مقدمته يجد أن كثير أنه جمع اعتقاد كثير من الأئمة كسفيان الثوري وابن أبي حاتم وابن أبي زرعة والبخاري والإمام مالك والإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهم، جمع عقائدهم التي أثرت عنهم رحمهم الله في أول كتابه. وكانت هناك كتب عديدة في الواقع لأهل العلم كما أشرت، منها كتاب أصول السنة للإمام أحمد، وكتاب شرح أصول السنة أو شروح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، وشرح أصول السنة للمزني تلميذ الشافعي، وكتاب اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي، وكتاب مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، والعقيدة الطحاوية ونحوها. وهذه الكتب التي ألفت في تلك الفترات هي عرض لمعتقد أهل السنة، هي عرض لمعتقد أهل السنة مسائل، يعني يذكرون فيها المسائل، كما يعني مثلا ينص الإمام أحمد على أن الله تبارك وتعالى على عرشه أو مستو على عرشه فوق سماواته، أو ينص ابن الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله أن الله تبارك وتعالى يصفه بأنه جل وعلا فيقول في بداية عقيدته لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ونحو ذلك، وكذلك يقولها ونحو ذلك ابن أبي زيد رحمه الله تعالى ونحوه، اعتقاد كذلك أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي. فكلهم يذكرون المسائل، يذكرون ماذا؟ المسائل التي هي عناوين المعتقد، عناوين المعتقد بدون الدلائل، بدون الدلائل، لأن الكتابة في الاعتقاد كل من نظر فيما كتب السلف سيجد أنها ثلاثة أنواع، نوع تذكر فيه المسائل فقط، وهذا من جنس ما كتب الإمام أحمد في كتابه أصول السنة، والطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية، ومقدمة ابن أبي زيد القيرواني ونحوها، وكذلك ما أثر عن سفيان الثوري في معتقده أو البخاري في معتقده، كل هذه يكتبون المسائل، وهناك من يضيف الدلائل، مثل العقيدة الواسطية هذه التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك العقيدة الحموية، وكذلك اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. فهذه كلها يذكر فيها الدلائل مع المسائل، يعني يذكرون المسائل ويذكرون عليها الدلائل، وكما هو أيضا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، والكتب في هذا المعنى كثيرة في الواقع ينصون على المسائل مع الدلائل. والنوع الثالث الذي يضيفه بعض العلم هو الرد على أهل الباطل، الرد على أهل الباطل في كتب الاعتقاد، وهذه في الغالب تكون الكتب المطولة مثل كتاب الشريعة للآجري أو كتاب التوحيد لابن خزيمة، مع أن جل ما فيه هو في الواقع ذكر المسائل مع الدلائل، ولكنه يتعرض للرد على أهل الباطل، مثل كتاب يعني مما اعتنى بهذا كتاب نقض أبي سعيد الدارمي على الجهمي العنيد، فهذا رد ذكر للدلائل وذكر للمسائل. ومن الكتب التي طبعا اعتنت بالرد على أهل الباطل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ككتابه بيان تلبيس الجهمية وكتابه درء التعارض بين العقل والنقل، فهذه الكتب يردون بها على الباطل. فإذا إذا نظرت في كتب أهل السنة في مسائل في الاعتقاد ستجد أنها على هذه الأنواع الثلاثة لا تخرج عنها، كتب تذكر المسائل فقط، وهذه في الغالب الكتب المختصرات، وكتب تذكر الدلائل وهذه في الغالب المتوسطات، وكتب تذكر مع الدلائل الرد على أهل الباطل وهذه في الغالب في المطولات، الكتب المطولة تعتني بهذا الباب. وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو في هذا المضمار فيما ذكر فيه المسائل والدلائل، فيما ذكر فيه المسائل والدلائل، وهذه ناحية مهمة جدا، وهو أن كل مسألة يعني، وهذه قاعدة تستطيع أن يتعرف عليها كل مسلم أراد أن يعرف أو يتفهم أو يتأكد أن هذه المسألة مسألة سنية سلفية عقدية إسلامية تتبع لهذا الدين المنزل، أم أنها مسألة مبتدعة، أم أنها مسألة مبتدعة، وهي أن كل مسألة من مسائل الاعتقاد عليها أدلته، عليها أدلتها من الكتاب والسنة، كما سيتضح من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا الكتاب. وكل مسألة في الاعتقاد ليس عليها أدلة من الكتاب والسنة وكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سلك منهجهم من أهل السنة، فهذه مسألة بدعية، مسألة بدعية. فلو نظرنا مثلا في الإمامة عند الشيعة، فإننا سنجد أن هذا الركن الركين والأصل الأصيل الذي يدعونه ويقيمون الدين كله، يقيمون الدين كله على هذا الأصل وهو الإمامة، لا تجد عليها أدلة، لا تجد عليها أدلة. قد تجد أدلة عامة في مسألة الإمامة كالحديث التي جاءت في تحريم الخروج على الإمام ووجوب طاعته ونحو ذلك، لكن بالتفصيلات التي يذكرها الرافضة أو الشيعة لا تجد لها أي صدى لا في الكتاب ولا في السنة، لا تجد لها أي صدى لا في الكتاب ولا في السنة، بل ستجد أنها جلها بل كلها ربما كلها من المخترعات، كلها من المخترعات. فتدرك حين لا يذكرون الدليل من القرآن أو السنة فإن ذلك دليل على أن هذه المسألة بدعية وليست سنية، ومفترات مبتدعة على دين الله وليست من دين الله. كذلك إذا نظرت في المتكلمين وكلامهم مثلا في الصفات، كلامهم في الصفات ستجد أن كلامهم في الصفات ليس له أصول في الكتاب والسنة، كل الكتاب في الواقع والسنة على الإثبات، وكل كلام المتكلمين على النفي، وهذا النفي ليس عليه أي دليل في الكتاب والسنة إلا النفي الذي سيأتي الإشارة إليه، وهو النفي الذي يتضمن ثبوت كمال الصفة، ثبوت كمال الصفة كنفي السنة والنوم ونحو ذلك مما سيأتي ذكره. فستجد أن جل كلامهم في صفات الله عز وجل على النفي، ولا تجد لهذا أي صدى في الكتاب والسنة، بل ستجد ولا تجد لذلك أي صدى في الكتاب والسنة، بل إنك ستجد أن الكتاب والسنة على خلاف ذلك. فإذا نحن إذا أردنا أن نتأكد من المسألة هل هي من كلام من دين الله أو ليست من دين الله، فلننظر في أدلتها، هل لها أدلة أم ليس لها أدلة. كذلك إذا نظرت إلى الصوفية ودعاويهم في الكشف والمنام والخضر وهذه المصادر فضلا عن الفروع التي يفرعون عنها، لا تجد له أصلا في الكتاب والسنة، لا تجد له أصلا في الكتاب والسنة. فإذا عليك أن تضرب به عرض الحائط كما قال سائر الأئمة، الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، كلهم قالوا رحمهم الله أي قول ليس عليه مستند من الكتاب والسنة فاضرب به عرض الحائط. طبعا إذا قلنا مستند من الكتاب والسنة يجب أن يكون ذلك المستند يتعلق بالمسألة سواء كانت عقدية أو كانت من الأحكام والمعاملات ونحو ذلك. فإذا كتب الاعتقاد يجب أن تكون صريحة واضحة في المسائل المتعلقة في المسائل في الـ في الـ في الـ تكون المسائل فيها مرتبطة بالكتاب والسنة ارتباطا وثيقا، وإلا فأنت أمام بدعة من البدع، عليك أن تحذر وتنتبه. نعود حتى هذه مقدمة فقط أحببت فيها أن أشير إلى الكتابة التي كان عليها أهل العلم أو التي كتب فيها أهل العلم كتب الاعتقاد، وأنت لا يعني ستجد أن جل أو كل ما كتب في الاعتقاد لا يخرج عن هذه الثلاثة أصناف من الكتابة. كتابة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا في مسألة في كتابه العقيدة الواسطية هو في هذا الموضوع. نعود إلى الكتاب أو نبدأ بالكتاب، وكما بدأ الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله الحمد لله أو بسم الله الرحمن الرحيم، أنا لم أطلع على النسخ الأصلية في الكتاب، ولكن بدأ الكتاب كما هو ظاهر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قبل أن نبدأ بالشرح أريد أن أنوه أننا سنحاول أن نشرحه شرحا أقرب إلى الاختصار منه إلى الإطالة، وإذا يعني أطلت سأكون يعني أطيل في محتوى في مستوى المتوسط وليست الإطالة، لأن الإخوان الإخوة حريصون على أن يكون الشرح متوسطا حتى نستطيع أن نستغرق الكتاب في 5 دروس أو 6 دروس أو نحوها. أول ما بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالتسمية أو بالحمد لله، وهذا اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم، حيث ابتدأه الله عز وجل بالبسملة كما هو معروف، وابتدأ كل سورة فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. وعلى خلاف بين أهل العلم في البسملة في سورة الفاتحة هل هي جزء من السورة أم أنها كسائر البسملة في ابتداء السور كلها هي فاصلة بين منتهى السورة السابقة وبداية السورة اللاحقة، وهذا الخلاف في بسم الله الرحمن الرحيم فقط في سورة الفاتحة، أما بقية السور فبسم الله الرحمن الرحيم معتبرة أنها فاصل بين السور، فاصل بين السور. والابتداء بالبسملة أو الحمد لله هذا يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أبتر، فلذا لا تجد أحدا من أهل العلم إلا ويبتدئ بالحمد أو البسملة، وكلاهما يعطي المعنى. أما بسم الله الرحمن الرحيم فمعناه أني أبدأ هذا الكتاب أو أبدأ هذا العمل باسم الله، يعني يضيف اسم الله تبارك وتعالى على كتابته، والله اسم الجلالة لله تبارك وتعالى، والله هذا الاسم مأخوذ من الإله أو أصله الإله، حذفت يقولون همزته المتوسطة فصار الله ثم فخم فصار الله، فصار الله. والإله تعني المعبود، والإله تعني المعبود، وهو الاسم الذي تكرر أكثر ربما من 2000 مرة في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم، وهو عند بعض أهل العلم الاسم الأعظم، لأنه أضاف إليه الأسماء، ولا تجد أعظم من هذا الاسم البتة، وهو الله. ثم عقب على ذلك بقوله الرحمن، والرحمن من أسماء الله عز وجل الخاصة، الله اسم خاص بالله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا؟ فلا يوجد مخلوق تسمى باسم الله، لا يوجد مخلوق تسمى باسم الله، وإلا الكفرة والفسقة بابهم وانحرافاتهم واسعة، ولكن الله تبارك وتعالى صرف أهل الفساد عن أن يتوصلوا أو عن أن يتجرؤوا على بإطلاق هذا الاسم على أحد. فاسم الله هذا يخص اسم لله تبارك وتعالى، ويلحقه في الخصوصية اسم الرحمن، لهذا قال الله عز وجل: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالرحمن أيضا من الأسماء الخاصة بالله عز وجل، وهو مأخوذ من الرحمة، وهو المبالغة في الرحمة. ويقولون الرحمن الذي يعني معنى الاسم الرحمن هو الرحمة العامة التي شملت كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى، وإن كان ليس خاصا بالله عز وجل من ناحية هذا الإطلاق، وأصله يعود إلى أو مأخوذ من الرحمة، لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها مشتقة من صفاته، كل أسماء الله عز وجل مشتقة، فالرحيم من الرحمة، وكل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لمعنى من المعاني المرتبطة به، المرتبطة به. ويقول أهل العلم الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن اسم عام، والرحيم اسم الرحمن يدل على الرحمة العامة لجميع الخلائق، أما الرحيم فهذا رحمة خاصة تخص أهل الإيمان وأهل التقى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منها. ثم قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد يعني أنه يستغرق جميع المحامد لله تبارك وتعالى، وأل كما لا يخفى أل الاستغراق هنا، يعني أن الحمد كله لله تبارك وتعالى، أن الحمد جميعه لله عز وجل، ولا أحد يستحق الحمد الكامل إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه لا حد لإنعامه وتفضله جل وعلا على خلقه. ولكن الشيخ هنا رحمه الله اقتصر على مسألة مهمة جدا، بل هي من أعظم المسائل وأعظم الرحمات وأعظم المنة والإكرام لهذا الجنس، يعني جنس الإنسان، من الله تبارك وتعالى. فلذا قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي هي أعظم نعمة، أعظم نعمة طرقت بني آدم، وأعظم نعمة يوفق لها أحد من خلق الله، هو أن يهتدي بهذا الرسول وبهذا الهدى الذي جعله الله عز وجل دينه، وجعله تبارك وتعالى الأصل الذي يتمايز به الناس، وهو هذا الإسلام وهذا الدين الذي أرسل الله تبارك وتعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الناس لم يعطوا نعمة كنعمة الإسلام، فهو أعظم نعمة يعطاها أحد، ولأنها تفتح المجال لأن يكون الإنسان من ضمن المصطفين كما قال الله، المصطفين كما قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وهذا جزء من قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو كره المشركون في الآية الأخرى. وهذا حق، فإن الله تبارك وتعالى قد أعز نبيه وأعز دينه وأظهره الظهور الكامل بكل المعاني، أظهر هذا الدين الظهور الكامل بكل المعاني، ونصر الله تبارك وتعالى نبيه على أهل الجزيرة كلهم، فما مات عليه الصلاة والسلام إلا والجزيرة كلها تدين بالإسلام. ثم حدثت نقصة ارتد بها بسببها بعض الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيرة، ولكن ما أسرع ما أعادهم الله تبارك وتعالى بفضله، ثم بفضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي أعاد الجزيرة خلال سنة كاملة، أعاد الجزيرة كلها إلى ما كانت عليه زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم فتح المسلمون الأرض أو جل الأرض المسكونة في ذلك الزمان، حتى بلغت ارتفعت شهادة أن لا إله إلا الله على المآذن في أواسط فرنسا، واجتمع ارتفعت شهادة أن لا إله إلا الله على حدود الصين من ناحية الشرق، وذاك من ناحية الغرب في أقل من 100 سنة. وكل البشر وكل المؤرخين وجميع الناس يجمعون على أنه لم يكن هناك نصر لأحد ولا انتشار لدين كما هو الإسلام. وتربع المسلمون على عرش التاريخ وعلى عرش البشرية قيادة وتوجيها وقوة أكثر أو قرابة ألف سنة، ولكن الدنيا دول، والله عز وجل هو الذي يدبر خلقه. فهذا النصر الذي حدث للإسلام هذا من ناحية الواقع والحقيقة والتاريخ، ولكن أيضا النصر الذي حققه الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الملة هو نصر أيضا من ناحية الحجة والبيان، من ناحية الحجة والبيان. فلا يستطيع بشر مهما كان عليه من المذاهب أن يواجه حجة الإسلام. كيف يستطيع أن يواجه حجة الإسلام؟ وحجة الإسلام مبنية على الوحي، حجة الإسلام مبنية على الوحي المنزل من قبل العليم الخبير، من قبل العليم الخبير. لا يمكن لأحد أن يواجه حجة الإسلام، لا يستطيع أن يواجه أحد حجة الإسلام. لماذا؟ لأنها منزلة من الحكيم الخبير في كتابه أو في وحيه لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكيف يمكن أن يواجه الباطل الذي هو من وحي الشيطان ووحي فسقة بني آدم وفجارهم؟ كيف يمكن أن يواجه الحق والنور والهدى والخير والصدق؟ لا يمكن أن يواجه الباطل الحق، لا يمكن أن يواجه الباطل الحق للواقع في ميدان الحجة والبرهان. فلذا صدق قول الله تبارك وتعالى، وهذا فضله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، إقرارا تصديقا وتوحيدا، إقرارا بهذا التوحيد والإيمان، وأن هذه الشهادة لا يشركه تبارك وتعالى فيها شيء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يذكر أهل العلم هنا معنى الصلاة، لا نريد أن نطيل، أظن أني أطلت يعني مما نحتاج أن لا نطيل فيه. على كل حال، كثير من أهل العلم يذكر هنا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن الصلاة من الله عز وجل هو الثناء منه جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وصلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام هو دعاء له عليه الصلاة والسلام. لهذا عليه الصلاة والسلام من كرم الله تبارك وتعالى وجوده على عباده وإفضاله على المسلمين أنه قال من صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى أثاب وأعطى من صلى عليه، قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. ثم قال وعلى آله وسلم تسليما، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام لا شك أنه الأمان أو يعني أن السلام هو الله تبارك وتعالى، والسلام من الله عز وجل، الأمن من الله تبارك وتعالى، فهو دعاء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أما بعد، وهذه يقولها العلم أما بعد، هذه فاصلة بين الكلام، يعني بين الكلام السابق والكلام اللاحق، بحيث أنها تكون هي فاصلة دائما مستخدمة في افتتاحات الفاصلة في افتتاح الكلام في افتتاح الكلام. ثم قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن ما سأكتبه أو ما سأمليه أو ما سيأتي من الكلام هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، يعني أن هذا هو الاعتقاد المأخوذ من كلام الله عز وجل، لأن ميزة الفرقة الناجية والفرقة المنصورة هي الثبات على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، والثبات على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني ملتزمين بالحق وظاهرا فيهم الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه ميزة من أعظم الميزات التي ميز الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، فإن الابتداع والانحراف واقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، يعني أكثر بفرقتين من اليهود وأكثر بفرقة من النصارى، ولكن ليسوا شر الأمم، هذه الأمة ليسوا شر الأمم وإن كانوا افترقوا إلى تلك الفرق، فإن فرق أهل الإسلام ممن يشهد أن لا إله إلا الله، لأن الافتراق هنا والفرق المذكورة هنا هؤلاء كلهم أمة الإجابة، المقصود بهم أمة الإجابة بمعنى أنهم الأمة التي صح لها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كانوا يتفاوتون في يعني تلك الفرق تتفاوت في درجات الضلالة، تتفاوت في درجات الضلالة، لكن يصدق عليها جميعا أنهم من أهل الإسلام، يصدق عليهم جميعا أنهم من أهل الإسلام. فأقول إن هذه الأمة ليست شر الأمم، وإنما هي خير الأمم، كما قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم ميزهم فقال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة ليست شر الأمم، لأن أولئك اندرس فيهم الباطل، اندرس فيهم الحق، لأن أولئك اندرس فيهم الحق وعمهم الباطل. لا يوجد عند اليهود فرقة على الحق، ولا يوجد عند النصارى فرقة على الحق، بل كلهم نسأل الله العافية مجمعون على الباطل، بل إن كل ما عندهم منسوخ بهذه الرسالة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. ولكن من ميزة هذه الأمة هي أن الحق لا يندرس فيها، أن الحق لا يندرس فيها بل سيستمر إلى قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ذلك. بمعنى أن طائفة ستكون ملتزمة بالدين المنزل، أن طائفة ستكون ملتزمة بالدين المنزل، فكن أخي المسلم من هذه الطائفة تسعد، فكن أخي المسلم من هذه الطائفة تسعد، فكن أخي المسلم من هذه الطائفة تسلم من ضلالات أهل البدع، وتسلم من مقام أهل البدع، وتسلم من مآل أهل البدع، نسأل الله العافية. لأن البدع خطيرة للإنسان، لأن البدع هي في حقيقتها افتراء على الله عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهؤلاء في الواقع أهل البدع شرعوا لأنفسهم أديانا تخالف الدين المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذا من الناس من يستحق أن يتبع ويقتدى ويهتدى به، يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذا من الناس من يستحق أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد إنسان يستحق أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الناس اجعلهم تبع، فإن قال ما يوافق هذا النبي الكريم، هذا النبي العظيم، هذا النبي الذي جعله الله فيصلا بين البشرية كلها، وجعله الله عز وجل القاسم بين أهل الجنة وأهل النار، هذا الذي يستحق أن يتبع. فكل قول قاله أحد من الناس اربطه بهذا النبي الكريم، وإلا والله إنك تهلك، لأنه لم يرسل لك إلا رسول واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا يقول ابن القيم رحمه الله: فلذا كن واحدا لواحد في واحد، يعني كن موحدا لله تبارك وتعالى في واحد، في مسلك واحد وطريق واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قبل أن نبدأ في هذا، نشير إلى أن الاعتقاد المقصود بالاعتقاد هو ما يعقد القلب عليه، وهي المسائل العلمية التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، يجب على كل مسلم أن يعتقدها، ولا يقوم دين ولا ملة ولا شريعة ولا حتى عمل إلا على اعتقاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب إذا دخلته العقيدة الصحيحة انبعثت الجوارح بالأعمال الصحيحة، وإذا دخلته العقيدة الفاسدة انبعثت الجوارح بالأعمال الفاسدة، وإذا دخله الهوى وحب الشهوات انبعثت أيضا الجوارح بحب الشهوات المحرمات. فهذا في الواقع الاعتقاد يقوم على القلب، أو الاعتقاد لا يكون إلا في القلب، وتصدقه الجوارح، كما سيأتي الكلام على مسألة الإيمان. فإذا المقصود بالاعتقاد هو المسائل العلمية التي جاء بها الشرع، وأعظمها كما سيأتي الإيمان بالله، ثم سائر المسائل. فإذا المقصود بالاعتقاد هو ما يقوم بالقلب من العلم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأركان الإيمان وغيرها. ثم قال رحمه الله: أهل السنة والجماعة. المقصود هنا أن هذا الاعتقاد الذي يذكره هو اعتقاد أهل السنة وليس أهل البدعة، والمقصود بالسنة كما لا يخفى هو في أحد تفسيراته أو في بعض أنواع المراد به ما يقابله البدعة. فالسنة والبدعة قسمان قسيمان لا يلتقيان، أمران لا يلتقيان، مجموعتان لا تلتقيان، توجهان لا يلتقيان. فليست السنة، لا يمكن أن تكون السنة بدعة، ولا يمكن أن تكون البدعة سنة. لماذا؟ لأن السنة ترفض البدعة، والبدعة ترفض السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال كل بدعة ضلالة، والسنة إيمان وتقوى وهداية وليس الضلالة، والبدعة ضلالة لا يمكن أن تلتقي مع السنة. لهذا قال أهل السنة والجماعة، فالمقصود بأهل السنة هم الذين أقاموا السنة، والسنة تعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده، ثم من سلك طريقهم. والله تبارك وتعالى كما لا يخفى وسيأتي الإشارة إلى هذا صحح طريق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، صحح طريق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكتب الجنة لمن سلك سبيلهم وآمن إيمانهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ثم والجماعة المقصود به الذين يحافظون على الجماعة، لا يشقون الجماعة، لا يخرجون عن الجماعة، سواء كانت الجماعة العلمية العقدية يعني فيلتزمون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك يلتزمون بالمحافظة على الجماعة، فلا يخرجون على الجماعة كما يقول بعض أهل العلم السلطانية، إنما يلتزمون بالجماعة المسلمين الذين تحت إمام واحد، يلتزمون بهذه الجماعة فلا يخرجون عليها، لا بالمقال ولا بالأفعال، لا يخرجون عليها لا بالمقام ولا بالأفعال، كما أنهم يحافظون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لهذا سموا أهل السنة والجماعة، وكل من تسمى خلاف من يلتزم بعقيدة أهل السنة والجماعة أنه من أهل السنة فهو خاطئ، فهو على خطأ، فهو على ضلالة، فهو ملبس، يلبس على الناس. لماذا؟ لأنه خالف السنة، فكيف ينتسب إليها على الأقل في هذه المسألة؟ فإذا رأينا مثلا الرافضة أو الشيعة خالفوا السنة في أصول كثيرة، فهؤلاء لا يكونون من أهل السنة. الجهمية خالفوا السنة في أصول كثيرة، لا يكونون من أهل السنة. المعتزلة خالفوا السنة في أصول كثيرة، لا يكونون من أهل السنة، وإن كانوا من أهل السنة في مسائل، لكن ليسوا من أهل السنة بالإطلاق. فإذا أردنا أن نقول السنة والشيعة، المعتزلة من السنة من لم يتشيع منهم، كذلك الأشعرية والماتريدية، هؤلاء ليسوا من أهل السنة في المسائل التي خالفوا فيها أهل السنة، فهم ليسوا من أهل السنة. لماذا؟ لأنهم خالفوا السنة، فكيف ينتسبون إليها؟ لا ينتسبون إليها، وإن كانوا من أهل السنة في مسائل، في مسائل مثلا الربوبية، في مسائل الملائكة والأنبياء والرسل واليوم الآخر، هم من أهل السنة، ولكنهم في مسائل المتعلقة بالصفات أو مسائل متعلقة بالإيمان فهم ليسوا من أهل السنة في هذه الأبواب. فإذا الذي يصدق عليه أنه من أهل السنة هو من أخذ بالسنة كلها، من أخذ بالسنة كلها، فلا يكون من أهلها إلا من التزم بها كلها، لأنها كل واحد، هي كل واحد، وإن كان المنحرفون عنها ليسوا على درجة واحدة، لكن لا يمكن أن تكون من أهل السنة بإطلاق حتى تأخذ بالسنة كلها. وكذلك الجماعة يحافظ عليها أهل السنة الذين التزموا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، اسمعوا وأطيعوا، ومن جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان، قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وأوجب عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، والأحاديث في هذا كثيرة. فإذا ليس من أهل السنة من تبنى منهج الخوارج كالخوارج المعاصرين من القاعدة والدواعش ومن يسمون النصرة، ولا حتى الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة في هذا الباب، وإن كان بعضهم يتمسك بما يتعلق بالأسماء والصفات والتوحيد والألوهية، هم في هذا الباب من أهل السنة، لكنهم في حقيقة ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن أصل منهج الإخوان قائم على شق الجماعة، قائم على الخروج على الحكام، قائم على مصارعة الحكام تسنم تلك المقاعد التي عليها الحكام وإزاحتهم عنها. فهؤلاء ليسوا من الجماعة، ليسوا من الجماعة، ولست في بيان انحرافاتهم في هذا الباب. على كل حال يقول شيخ الإسلام بعدها: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة للسنة والجماعة، وهو يعني الاعتقاد هو هذا الذي سيذكره: الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه ستة أركان معروفة معلومة بكل مسلم ولله الحمد، التي نص الله تبارك وتعالى عليها في مواضع من كتابه. فقال تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق، وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وذكرها الله تبارك وتعالى خمسة، كما في قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكفر الله تبارك وتعالى من لم يؤمن بالله والملائكة والكتب. فهذا كله، هذه الأصول أضاف إليها النبي صلى الله عليه وسلم القدر، كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه أركان ستة للإيمان، لا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذه الأركان الستة. وأيما بدعة نقضت واحدة من هذه الأركان فإنه ينتقض إيمانه. يعني إذا ابتدعت بدعة تنقض الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالرسل فهذا يكفر، وبدعة تنقض الإيمان بالملائكة أو تنقض الإيمان بالكتب أو تنقض الإيمان بالبعث أو تنقض الإيمان بالقدر فهذا يكفر ويخرج من الإسلام. ولكن لو كانت البدعة فيما دون نقض ذلك فإنه لا يخرج صاحبها من الإسلام، إلا إذا كان متأولا، تأولا يعني أداه له اجتهاده، فهذا يكون مبتدعا، فهذا يكون مبتدعا. فهذه الأركان الستة التي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هي أركان الإيمان الستة، ويضيف إليها أهل السنة مسائل أخرى مرتبطة بالاعتقاد، وإذا كتبوا في الاعتقاد ذكروها. لماذا؟ لأنه دخلها خلل، دخلها خلل من قبل أهل البدع، مثل الكلام في الإمامة ومثل الكلام في الصحابة. فهذه مسائل ومثل الكلام في الإيمان، يعني مباحث الإيمان وتعريف الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه، هذه مسائل ألحقت بهذه الأصول، ألحقت بهذه الأصول وصارت جزء من معتقد أهل السنة. طبعا ليست جزءا أتوا به من عند أنفسهم، لا، جزء أصيل تابع مأخوذ من الكتاب والسنة. لأني ذكرت لكم أن كل معتقد ليس عليه دليل الكتاب والسنة هذا ألقي به واضرب به عرض الحائط، ولا تلتفت إليه، ولا تخشى أن تكون لست على الحق فيما لو ألقيت به في المزبلة، لا يهمك. لماذا؟ لأن كل بدعة ضلالة، وكل ما لم يأتي عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على أصحابه. فإذا هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان التي يجب على كل مسلم الإيمان بها. وأضاف إلى ذلك مسائل أهل السنة، أضافوا إلى ذلك مسائل كمسائل الإمامة والإيمان والصحابة، يدخلونها في مسائل الاعتقاد لوجود الخلل. وهذا من نصيحة أهل السنة لعموم المسلمين، أن الخلل لما وقع في الإمامة كتبوا فيها، ولما وقع الخلل في الصحابة كتبوا فيه، ولما وقع الخلل في مسائل الإيمان كتبوا فيها نصيحة للأمة وتثبيتا لأهل الحق. ثم قال رحمه الله: ابتدأ في التفصيل بمسألة مهمة جدا وهي أعظم المسائل. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من الإيمان بالله، ذكر أن الإيمان بالله ركن من أركان الإيمان، وهو أعظم أركان الإيمان، وهو أول أركان الإيمان، ولا يتقدم هذا الركن عليه أي ركن آخر، بل كل الأركان تابعة، كل الأركان تابعة لهذا الركن العظيم وهو الإيمان بالله. ثم قال ومن الإيمان بالله، يعني أن المسائل التي سيذكرها جزء من الإيمان بالله. والواقع أن الإيمان بالله هذا الاسم إذا وضعته بين قوسين، أو هذا العنوان إذا وضعته بين قوسين الإيمان بالله، اشتمل على أكثر من نصف الاعتقاد. إذا طالعت في كتب أهل السنة التي كتبوها في مسائل الاعتقاد مفصلة أو مختصرة، ستجد أن نصف المسائل مرتبطة بهذا الإيمان، وهو الإيمان بالله، مرتبطة بالإيمان بالله. ثم النصف الآخر يتعلق بالأركان الأخرى، وأطولها بعد الإيمان بالله الأمور المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، ثم المسائل المتعلقة بالقدر. أما أعظم المسائل وأكثرها تفصيلا وأكثرها كتابة ومسائلا هو الإيمان بالله. لهذا قال رحمه الله ومن الإيمان بالله، يعني هو سيتكلم في جزء من الإيمان بالله. ولا يخفى أن الإيمان بالله يقصد به توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وإذا تخيلت هذه الأنواع الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، تدرك أن حجم المسائل المرتبطة بهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد تدرك أنها تشتمل على أكثر مسائل الاعتقاد، أكثر مسائل الاعتقاد. فالربوبية يدخل فيه مسائل كثيرة، والأسماء والصفات يدخل فيها مسائل كثيرة، وتوحيد الألوهية يدخل فيه مسائل كثيرة. والانحرافات عن المسائل التي هي على مذهب أهل السنة إلى البدعة في هذه المسائل المرتبطة بالله تبارك وتعالى كثيرة جدا، كثيرة أيضا جدا. وسيأتي إشارة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مسألة واحدة أو نوع واحد من أنواع التوحيد هنا، وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الأسماء والصفات. قد يقول قائل لماذا لم يذكر توحيد الألوهية، ولماذا لم يذكر توحيد الربوبية؟ الواقع أن أهل العلم، خذها مني قاعدة، أن أهل العلم يهتمون بالمسائل التي يحدث فيها خلل، أو يكون السؤال من جهة فيها هذا الخلل، فيعتني ببيان الخلل الذي هو موجود في الناس، وهذا من تمام النصيحة. ولهذا لا تجد عند الصحابة رضي الله تعالى عليهم كلام في الصفات من ناحية يعني الرد على الباطل، على أهل الباطل، إلا كلاما قليلا في تقريرها، كلام قليل في تقريرها، ولكن تجده عند التابعين بأكثر من الصحابة، ثم تجده عند أتباع التابعين ومن جاء بعدهم بكيفية كبيرة. لماذا؟ لأنه وجد الخلل، وجد الخلل في حياة المسلمين بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات. تجد أن الصحابة تكلموا في مسائل الإيمان والكفر والإمامة، تكلموا فيها في زمن الصحابة. لماذا؟ لأن الخوارج خرجوا في زمن الصحابة، فتكلموا وردوا عليهم، رد عليهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم تبع ذلك ردود أهل العلم ممن جاء بعدهم. فإذا عناية شيخ الإسلام هنا في هذا الكتاب في أكثر من نصفه تقريبا هو في مسألة الصفات. لماذا؟ لأن المواجهين له كانوا من أهل البدع الذين حرفوا صفات الله تبارك وتعالى وأولوها، بل وحاربوا من يثبتها، بل وحاربوا من يثبتها، كما هو الحال بالنسبة لشيخ الإسلام رحمه الله. فإنه سئل من قاض من واسط عن الاعتقاد ومراده ما يتعلق بالصفات، فكتب له شيخ الإسلام هذه الرسالة، فقال رحمه الله ومن الإيمان، ومن الإيمان بالله، يعني مما يتعلق أو من المسائل المتعلقة بالإيمان بالله، ولا يذكر كل المسائل. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر في بداية هذا الأمر، في بداية كلامنا، القاعدة العامة، قاعدة الإثبات للصفات. فهذه أول قاعدة من قواعد إثبات الصفات، وهو وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه القاعدة الأولى من قواعد إثبات الصفة، يجب أن تكون الصفة ينتمي دليلها إلى كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا جعل ذلك أول شيء، أول ما يجب عليك أن تصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أنك يجب عليك أن تثبت الصفة من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يجوز لك أن تنفي عن الله تبارك وتعالى شيئا من الصفات مما جاء في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله، كما لا يجوز لك أن تصف الله بما لم يصف به نفسه، بما لم يصف به نفسه، فلا يجوز لك أن تصفه بما لم يصف به تبارك وتعالى نفسه. فإذا القاعدة هذه تأتي في الإثبات، وكذلك أي إضافة على هذه القاعدة لا يجوز، يعني لا يجوز أن تصف الله بما لم يصف به نفسه. فكل صفات الله تبارك وتعالى في حقيقتها توقيفية، حقيقتها توقيفية، لا يجوز أن تضيف إلى الله عز وجل صفة لم يصف بها نفسه، ولا أن تنفي عنه ما وصف به نفسه. فإذا في الاتجاهين يجب أن تكون في نفيك وإثباتك تنتمي إلى نص من كلام الله عز وجل أو نص من رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن طبعا تجاوزنا الإيمان الكلام على أركان الإيمان، لأنه سيأتي الإشارة إليها فيما سيأتي، وما لم يأتي الإشارة إليه إن شاء الله سنذكره. فقال رحمه الله: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا الكلام منه رحمه الله تعالى يتعلق بقاعدتين أخريين ينتميان إلى القاعدة الأولى. القاعدة الأولى إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية عدم التمثيل، تثبت ولكن لا تمثل، تنفي في نفس المقام التمثيل. فكل صفة تثبتها لله عز وجل ليس مثل الصفة التي تثبتها للرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا مخلوق، الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق، أما الله تبارك وتعالى فهو الخالق، والرسول صلى الله عليه وسلم أمثاله في البشر كثير، يعني بشر مثله، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، يقول ماذا؟ مثلكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثلنا في البشرية، وإن كان ليس مثلنا في الرسالة والمهمة والواجبات ليس في كلها. فإذا القاعدة الثانية هي عدم التمثيل، ولهذا قال رحمه الله: من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل. فإذا القاعدة الأولى إثبات، والقاعدة الثانية نفي التمثيل، والقاعدة الثالثة نفي الكيفية، نفي علم الكيفية. لأنك إذا لم تمثل فهذا شيء، هذا ناحية، لا يجوز لك أن تمثل صفات الله بصفات خلقه، وسيأتي تفصيلات تتعلق بذلك. كذلك لا يجوز أن تكيفها على أي كيفية، هي لها كيفية لكن كيفيتها مجهولة بالنسبة لنا، فلذا لا يجوز لك أن تكيفها. فلنفرض أن تقول إن يد الله هي كالشمس، أو مثلا كيفيتها كالشمس، مثل الشمس، يعني تكيفها بكيفية محددة، لا يجوز، لا يجوز لك أن تقول ذلك. لماذا؟ لأن هذا افتراء على الله عز وجل، التكييف والتمثيل من الافتراء. لماذا؟ لأن الله لم يمثل لنا صفاته ولم يكيف لنا صفاته، فإذا ليس لك أن تكيف صفات الله ولا أن تمثل صفات الله. قبل أن يقول من غير تكييف ولا تمثيل، قال من غير تحريف ولا تعطيل، يعني أن النص إذا جاءك، وهذه من إشكالات أهل البدع، إذا جاءك النص فقال الله تبارك وتعالى مثلا: وكلم الله موسى تكليما، أو قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل في كل ليلة من السماء الدنيا، فليس لك أن تحرف الكلام، ليس لك أن تحرف الكلام. يعني التحريف يقول أهل العلم على نوعين: تحريف لللفظ بأن تغير اللفظ، بأن تغير اللفظ، فبدل مثلا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى يقول الرحمن على العرش استولى، الرحمن على العرش استولى، فهذا تحريف لللفظ. أو كما يذكر أهل العلم عن الجهمية أو عن بعض المعتزلة أنه يقول وكلم الله موسى تكليم، يعني بنصب لفظ الجلالة، وهو لفظ الجلالة هنا مرفوع أنه هو المتكلم، أنه هو المتكلم. كيف يبدأ موسى بالكلام مع الله؟ لا يستطيع أن يبدأ بالكلام مع الله، وليس له أن يفعل ذلك، وليس بشر مؤهل أن يكلم الله ابتداء، بل الله عز وجل هو الذي يمن فيبدأ بالكلام، كما فعل ربنا تبارك وتعالى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لاهن عن هذا الأمر، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالله عز وجل أنطقه أولا بكلامه، وليس للنبي أن يبدأ. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الله تبارك وتعالى بدأ بكلامه، قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلذلك الله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما، فليس لأحد أن يقول وكلم الله، هذا من التحريف اللفظي. والتحريف المعنوي هو أن يبطل دلالة الشيء، أن يبطل دلالة الشيء، كما يقولون في قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يقول تأتي الرحمة أو يأتي الأمر أو يأتي نحو ذلك، فهذا من التحريف المعنوي، هذا من التحريف المعنوي، وكله أصله يعود إلى اليهود، كما قال الله تبارك وتعالى في أمره لهم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فيقول أهل العلم إنهم قالوا حنطة في حبة، حتى ما يقولون حطة، يعني حط عنا خطايانا، فهذا مأثور عنهم، التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. أما التحريف المعنوي فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى لقد سمع الذين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، فهذا من التحريف والتعطيل المعنوي. لماذا؟ لأنهم وصفوا الله عز وجل بضد ما هو موصوف به من الغنى والكرم والجود ربنا تبارك وتعالى، ولكن اليهود قوم بهت نسأل الله العافية، يجحدون الحق ويفترون عليه، يجحدون الحق ويفترون عليه، وإلا الله تبارك وتعالى تكرم عليهم بما لم يتكرم به على بشر، تكرم عليهم بما لم يتكرم به على مجموعة من البشر، فأخرج لهم الماء من الحجر وظللهم بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وعالهم 40 سنة لا يطبخون ولا ينفخون، الصباح يجدون طعامهم وفي المساء يجدون طعامهم، وفي إذا عطشوا وجدوا الماء، وإذا الشمس احترت أظلهم الله بالغمام، ثم قالوا نسأل الله اللطف والمعافاة من حال أهل الضلالة إن الله فقير ونحن أغنياء، سبحان الله، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. نعود إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو يقول من غير تحريف للمعنى ولا تعطيل، والمقصود بالتعطيل إبطال الدلالة، وهذه كلها للأسف وقع فيها أناس من المسلمين، لهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ستتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وجحر الضب من المعروف والمعلوم عنه أنه ينخفض ويلتفت يمين ويطلع شمال ويرفع ارتفع فوق، ويعني ما تكاد تجده على مسار واحد، كالجحور التي يحفرها سائر الحيوانات، هو يعني يميل به ويطلع فوق وينزل تحته. مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه خلفه. وهذا الذي وقع في هذه الأمة نسأل الله العافية، فإنها تبعت اليهود والنصارى، فكما عطل اليهود والنصارى صفات الله عطل أناس من المسلمين صفات الله، وأنكروا أن يكون الله تبارك وتعالى موصوفا بالصفات، إما أنكروا كل الصفات كما سيأتي الإشارة إليه أو نشير له هنا الآن، وهم الجهمية الذين عطلوا كل صفات الله تبارك وتعالى، أو عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء كما هو حال المعتزلة، أو عطلوا جزءا أو بعضا من الصفات كالصفات الخبرية كلها والصفات الفعلية كلها، وأثبتوا بعض الصفات كمتأخر الأشاعرة، كمتأخر الأشاعرة، ولم أقل المتقدمين، لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله والقاضي الباقلاني أثبتوا من الصفات ما لم يثبته هؤلاء المتأخرين. ثم قال رحمه الله: ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعني أنك لا تنفي الصفة بالتحريف والتعطيل ولا تثبتها وترفق بها التكييف والتمثيل. لاحظتم أيها الإخوة أنه أنك تثبت صفات الله عز وجل فلا تعطلها بالنفي والتحريف والإبطال، ولا تثبتها وترفق بها التكييف والتمثيل، وإنما اجعلها كما جعلها الله تبارك وتعالى، اجعلها كما جعلها الله تبارك وتعالى، وكن ربانيا، بمعنى أنك تتبع إلهك وربك وتتبع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قال الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وقال تبارك وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فقل ما قال الله وتوقف عند ذلك، والله لن يسألك الله عز وجل عما وراء ذلك، إنما أثبت ذلك كما أثبته الله، وكن ربانيا، وكن ربانيا في إيمانك وعقيدتك، ولا تكن مبتدعا تتبع ما يقول أهل البدع ويعتدون به على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله عن عقيدة أهل السنة: بل يؤمنون بأن الله سبحانه في بل يؤمنون أن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية التي اقتبسها هنا شيخ الإسلام رحمه الله قررت تقريرا عظيما صفات الله تبارك وتعالى، قررت تقريرا عظيما صفات الله عز وجل، وهي دامغة لكل مبطل في هذا الباب، وهي دامغة لكل مبطل في هذا الباب، وكل مبطل في هذا الباب ستجد أنه انحرف عن دلالة هذه الآية. ولو أخذ بها أهل الإسلام لكانوا على الجادة كلهم، لكانوا على الجادة كلهم. لماذا؟ لأنهم أخذوا بالحق كاملا. فهذه الآية صريحة وقعدت القاعدة العظمى في الصفات، وذلك إثبات الصفات لقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فابتدأ بالنفي ثم عقبه بالإثبات، عقبه بالإثبات ليكون أكثر توكيدا وأعظم تبيينا وأعظم في إقامة الحجة، فقال: ليس كمثله شيء. يا رب، إذا لم يكن ليس كمثلك شيء ماذا أنت؟ قال: وهو السميع البصير. قال: وهو السميع البصير. ففهمنا أنه تبارك وتعالى موصوف بالصفات بما لا يشابهه بذلك أحد من خلقه، لا يماثله أحد في ذلك من خلقه. ولو أن أهل السنة أو أن أهل الإسلام بمعنى أصح، ولو أن أهل الإسلام أخذوا بهذه الآية لا ارتاح المسلمون وأخذ بالجادة كثير منهم، ولكن للأسف ضلوا عن معنى هذه الآية، فضلوا في أبواب كثيرة مما يتعلق في الصفات على قدر بعدهم عن دلالة هذه الآية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، فالذين يلتزمون به يهدون إلى الحق. ونسأل الله العافية، من انحرف عنه فله من الانحراف بقدر من انحرف عن كلام الله تبارك وتعالى. وهنا نتوقف حتى ما نطيل عليكم، وهذا الدرس يعني صار فيه نوع من الإطالة أو الشرح الذي فيه يعني نوع من الإسهاب بسبب أن هذه مقدمة، وأما الآتي فهو في الواقع كله سيكون بإذن الله تعالى تقريرات لمسائل نرجو أنه نتمكن من عرضها سريعا والانتهاء منها سريعا بإذن الله تعالى، حتى لا نأخذ عليكم الوقت، ويكون الوقت في إدراك المسائل هنا في العقيدة الواسطية هذه كما أراده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنك تأخذ الفوائد أو يعني رؤوس المسائل ورؤوس الفوائد لتتقي بها الضلالات التي وقع فيها بعض المسلمين. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل ما نقول وما نسمع في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، وأن يتجاتنا ويغفر لنا صغاتنا. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.